بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، قال: فصل. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع ويضر، وأنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى. قرانه بس ما رجع على ايش؟ ايش؟ ما ادري والله. قال ان فإن قال على سؤال كذا الأبيات ما هي؟ لأعادوا بها معنى سواع. نعم. فإن قال أنا نحرت وذكرت اسم الله عليه، فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضل. فلماذا قربت؟ إذا بعض النسخ صارت منه واضحة. نعم جيد. نعم. فلماذا قربت؟ فلأي شيء قربت ما تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال نعم فقل له: هذا النحر لغير الله، بل أشركت معه تعالى غيره. وإن لم ترد تعظيمه فهل أردت توسيخ باب المشهد وتنجيس الداخل إليه؟ أنت تعلم يقينا أنك ما أردت ذلك أصلا، ولا أردت إلا الأول، ولا خرجت من بيتك إلا لقصده ثم كذا، ولا خرجت من بيتك إلا لقصده ثم كذلك دعاؤهم لهم، فهذا الذي عليه هؤلاء شرك بلا ريب. وقد يعتقدون في بعض فتقة الأحياء وينادونه في الشدة والرخاء، وهو عاكف على الفضائح لا يحضر حيث أمر الله عباده المؤمنين بالحضور، لا يحضر جمعة ولا جماعة، ولا يعود مريضا، ولا يشيع جنازة، ويضم إلى ذلك دعوى علم الغيب، ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش إبليس في قلوبهم وباض فيها وأفرخ، يصدقون بهتان وأفرخ. ويجلب إليه إبليس جماعة قد عشش إبليس في قلوبهم وباض فيها وفرخ، يصدقون بهتانه ويعظمون شأنه، ويجعلون هذا ندا لرب العالمين ومثلا. فيا للعقول أين ذهبت إذ جهلت الشرائع. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. فإن قلت: أفيصير هؤلاء الذين إلى هنا؟ هذا السؤال. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن أولئك الضلال المبتدعون أنهم يتعلقون بمن يعتقدون فيهم، يعني الفضل والولاية، ويدعونهم من دون الله، يستغيثون بهم، يذبحون لهم أحيانا وأمواتا، يتوسلون بهم، فيفعلون معهم يعني أمور منها ما هي شرك صراع، ومنها ما هو بدعة وضلالة ووسيلة إلى الشرك. ذكر المؤلف في آخر فقرة الماضية يعني أسماء لمن يعني أسماء لبعض أولئك المعبودين في سائر العالم الإسلامي، في اليمن وفي جزيرة وفي مصر وفي الشرق والغرب سمعهم بأسمائهم وهم مشهورون، فالبدوي مثلا في مصر، من علوان في اليمن، وأسماء عندكم سردها، وهم كثير كثير. فالأموات يبنون عليهم المساجد والقباب، ويسمون هذه المواضع مشاهد، وهي المساجد أكثر ما تسمى المشاهد عند الرافض مشهد، أما عند يعني أهل السنة يعني غير الشيعة يسمون هذه المواضع مساجد، وهي مساجد يصلون فيها ويفضلون هذه المساجد على غيرها يعني لوجود قبر فلان الفلان. وهنا يطرح ومن أنواع يعني الشرك النحر عند هذه القبور، فيقول إذا قيل لهذا الذي ينحر عند القبور إذا قال أنا يعني أنحر لله وأسمي الله، وفعلا هم قد يأتي ويذبح لصاحب القبر ويقول بسم الله، فيستعين بالله ويذبح لغير الله، فقوله بسم الله هذا توحيد، فهو موحد لله من حيث الاستعانة، ولكنه مشرك بالله في العبادة. فيقول الشيخ يعني نقول لهذا الملبس إذا كنت نحرت لله، إذا كان نحرك لله، فلماذا أتيت عند باب المشهد تذبح هنا؟ لماذا؟ إن قلت أنا جئت أذبح عنده تعظيما له وتقرب إليه فهذا هو الشرك، وإن قلت أو جئت لتنجس المكان، إذا كنت تدعي أنك ما ذبحت له وأنت بل تذبح لله ولكنك أتيت في هذا الموضع جئت لتنجس المكان، معلوم أن هذا غير وارد، ما هو وارد، معلوم إنه إنما جاء ليذبح هنا تعظيما وتقربا إلى صاحب القبر، فهو نحر لغير الله. يقول الشيخ رحمه الله هذا هو الشرك، ويضيف في هذه الفترة إن من ألوان شركهم غلوهم في بعض الأحياء الذين هم ليسوا بأولياء، يسمونهم أولياء وليسوا بأولياء، بل هم فسقة طواغيت، لا يصلون ولا يحضر الجمعة ولا جماعة ولا يقومون لله بعبادة، بل يدعون لأنفسهم الدعاوى إنهم يعلمون الغيب، فهم فسقة فجرة، ومع ذلك يعتقد فيهم هؤلاء الضلال الذين أضلهم الشيطان وعشعش في قلوبهم كما يقول رحمه الله، يعني زين لهم صورة هذا الفاجر بصورة الولي الذي يعني يرجى ويدعى من دون الله، فقد جعلوه بهذا ندا. إذن هؤلاء المشركون قد اتخذوا لله أندادا من الأحياء ومن الأموات. ولا شك أن التعلق يعني وهذا يتفاوت يعني بصورة إجمالية التعلق بالحي يعني وإن كان باطلا وشركا اعتقاد بأنه يفعل ويفعل ويمكن أن يشفي وينصر على الأعداء وله التأثير هذا من جهة النظر العقلي أو من التعلق بالميت. الميت لا يتصور منه منفعة لا يتصور منه منفعة ميت لكن كله أوهام كل هذا الشرك وهذه القبورية وهذا التعلق كل ما مبناه الأوهام والتخيلات والمزاعم والظنون السيئة إن يتبعون إلا الظن على حال المشركين إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخصون فهؤلاء المعبودون الذين يرضون بعبادة الناس لهم واعتقادهم فيهم وتعلقهم هؤلاء الطواغيت يدعون إلى عبادة أنفسهم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الطواغيت الخمسة ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه يدعو إلى عبادة من دون الله فيجعل هو نفسه ندا لله وهؤلاء الضلال كذلك يجعلونه ندا لله فهذا الشرك أساسه كما تعلمون أساسه الغلو في الصالحين فهذا الغلو في الصالحين أنتج عبادة بعض الصالحين أو الأنبياء يعني وهم أموات يتوجهون إليهم في قبورهم وأنتج أيضا الغلو في غير الصالحين ممن يظن فيه الصلاح ويعتقد فيه الولاية فهؤلاء الخرافيون الضلال يعتقدون في هذا الفاسق أنه ولي لله وهذا يجري ولعله مر شيء من هذا المعنى يجري على مذهب الملاحدة الذين يقولون إن العبد الصالح الولي إذا بلغ مرتبة من المعرفة والتحقيق والتوحيد تسقط عنه التكاليف فلو قيل لهم إن هذا كيف تعظمونه وهو بهذه الحالة هذا ولي هذا الآن ارتفع يعني أصبح واصل يسمونه واصل وصل إلى الله ما ليس هو بحاجة إلى التعبدات التي تجب على عوام الناس هذا واصل فلبس عليهم الشيطان وجعل هذا الفاجر الفاسق الطاغوت أفضل أو من أفضل أولياء الله نعم فإن قال قال فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة الخلعاء مشركين كالذين والفسقة الخلعاء عندكم والفسقة والخلعاء والخلعاء كده والخلعاء عندنا والخلفاء ما أدري وش الخلعاء ما لا تعليق مع الشرع عنه شوف القانون خلعاء إذا شمس شبان تراجع يمكن خلعاء أقرب خلعاء يعني جمع خليع هذا مثلنا الفاجر خليع الماجد الفاجر نعم الآن سائر الكلمة الخليعة والقصص الخليعة ماشي لا ماشي على هذا المنوال نعم والخلعاء خلعاء جمع خليع صح نعم قال فإن قلت أفيصير هؤلاء الذين يعتقدون في القبور والأولياء والفسقة والخلعاء مشركين كالذين يعتقدون في الأصنام؟ قلت نعم قد حصل فيهم ما حصل في أولئك وساووهم في ذلك. وساووهم في ذلك بل زادوا عليهم في الاعتقاد والانقياد والاستعباد فلا فرق بينهم. فإن قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله. هذه الحقيقة طريقة سبحان الله كما قلنا في المقدمة إن هذا الكتاب يعني شبيه شبه قوي بكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو كشف الشبهات. نفس الشبهات هناك الشيخ رتبها بهذه الطريقة فإن قال وهذا نفس الشيخ يعني. فهنا يقول فإن قلت هؤلاء الذين يعتقدون في الأولياء والصالحين أو الفسقة والفجرة والخلعاء يعني أيكونون كالمشركين الذين يعبدون الأصنام؟ يقول أقول نعم هم مثلهم بل زادوا عليهم كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفس المعنى هذا قرر في الكشف في الشبهات. يقول إن هؤلاء الذين يعتقدون في بعض من يظنون أو يزعمون أو يدعون لهم الولاية هؤلاء أغلب شرك من الأولين لأن الأولين يعتقدون في جمادات أشياء شجرة تسبح بحمد ربها تسبح أو بحجر تسبح وهذا يعتقد في فاجر كافر خبيث لا شك إن هذا أقبح هذا وجه من الوجوه التي يعني تدل على أن الشرك المتأخرين مثل هؤلاء الخرافيين والقبوريين إنه أغلظ من وجه أغلظ من شرك الأولين. أولئك يتعلقون يعني إما أن يتعلقوا بصالحين بالملائكة والأنبياء المسيح وأمة أو بالملائكة أو بجمادات أما هؤلاء لا هؤلاء قد يتعلقون بمثل هؤلاء الفجرة الفسقة ومن يغلو في عبد صالح ونبي أو ملك خير ممن يعتقد ويتعلم وإن كان الجميع شرك وإن كان الكل شرك لكن شرك عن شرك الغلو في من يعني هو أهل للتعظيم والحب لا شك خير ممن لا يستحق تعظيما أصلا. يقول الشيخ بل زادوا عليهم في الاعتقاد والاستعباد يعني هؤلاء يستعبدونهم هؤلاء الطواغيت خصوصا الذي أشار إليهم من الأحياء يستعبدون أولئك السذج يستعبدونهم في تسخير يسخرونهم في حوائجهم لأنهم يطيعون لهم هذه تمثل أكثر ما ينطبق على مثل الرافضة وعلى أيضا الموغلين من القبوريين من الصوفية من أهل السنة خلاف الشيعة يعني يطيعونهم طاعة عمياء. الآن يذكر لنا إن الإسماعيلية يأتون للمكرمي فيجون السلام عليكم يجي لابد أنه إذا دخل يعني يسوي لا يسجد وغير يسجد يمشي إليه حبوة يمشي إلى حبوة حتى يصل هناك والظاهر أنه إذا كان يمشي حبوا فلا بد أن يصير ما هو بالتقبيل لليد يقبل رجل ما دام جاي حبوا هذا يعني لعلها تقرب من قول الشيخ زادوا عليه في الاعتقاد إيش والاستعباد استعبدوهم. نعم الخلعاء يقول في الخمس جمع خليع. نعم يقول جمع خليع خليع حقنا خليع عجل خليع من جمع خليع. يقول خلع السنبل فمنع صار له سفا إيش سفا سفا. نعم خلع السنبل كمنع صار له سفن سفن. تعرف السفن؟ تعرفون السفن أنتم؟ يا حليك ما شاء الله. تعرفون السنبلة طيب؟ السنبلة أكثر الزروع هذه الأوعية التي فيها الحب فوقها يعني كذا يعني عود خشن تلمسه خشن. هذا اسم نسميه نحن والمزارعين يسمون الواحدة شفات شفاء والمجموعة شفاء شفاء. فهذا هو الشفاء يعني أنتم تعرفونه بالرؤية بس أنتم ما تعرفون إن هذا هو هذا الاسم هذا هو السفاء. يعني شفت السنبلة وبعض الزرع وهو قليل سبحان الله أجرد. إيش أجرد؟ يعني ما له سفة مجرد تلمس ما هو إلا مجرد الأوعية سمونه العوام عندنا فلس. الوعاء اللي فيه الوسط الحبة على فلس والعودة على الخشن اللي يطلع منها سفاء. فيه نوع من الزرع يعني أجرد. إذا أرادوا أن يستعجلون يقطعون السنبل غضا ويأكلونه يحرقونه فالنار تحرق السفاء نهائيا وتنضج الحب الداخلي لا سيما انه يكون اخضر فقط. المهم كلمة الشيخ سقول هذا بالقاموس. نعم احسنت. يقول فان قلت هؤلاء القبوريون يقولون نحن لا نشرك بالله عز وجل ولا نجعل له ندا والالتجاء الى الاولياء والاعتقاد فيهم ليس بشرك. قلت نعم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لكن هذا جهل منهم بمعنى الشرك فإن تعظيمهم الأولياء ونحر النحائر لهم شرك والله تعالى يقول فصل لربك وانحر أي لا لغيره كما يفيده تقديم الظرف. تقديم الظرف الذي لربك يسمون جارهم جرون جارهم جرون أحيانا يسمى الظرف. نعم. ويقول تعالى فلا تدع مع الله أحدا وقد عرفك. فلا تدع مع الله فلا تدع مع الله فلا أحدا. تدعو فلا تدعو مع الله أحدا. ليش كذا ما يقول أي كذا فلا تدعو. نعم فلا تدعو مع الله أحدا صوت الجنة. ما هذه الواو؟ هذه واو الجماعة لا واو الفعل لأنها إذا قلت لشخص لا تدعو تقول له لا تدعو مع الله هذا خطاب لمن؟ لواحد. لكن تقول لجماعة أيها الناس لا تدعو مع الله يعني. نعم. وقد عرفت لما قدمنا قريبا أنه قد سمى الرياء شركا فكيف بما ذكرناه. فهذا الذي يفعلونه لأوليائهم هو عين ما فعله المشركون وصاروا به مشركين ولا ينفعه قوله أنا لا أشرك بالله شيئا لأن فعله أكذب قوله. إن قلت هذا سؤال أو شبهة هذه بعينها موجودة في كشف الشبهات يعني بتعبير يعني مختلف وجواب مقارب. المقصود إذا قيل هؤلاء أو إذا قال هؤلاء القبوريون يعني الاعتقاد في الأولياء وطلب الشفاعة منهم ليس شركا، فنحن لسنا بمشركين، فيقال إن هذا كذب، الواقع يكذبكم، بل هذا شرك، هذا عين ما كان يفعله المشركون الأولون، التقرب الاعتقاد وطلب الشفاعة وما إلى ذلك كما سبق. فهؤلاء يشركون ولكنهم يجهلون حقيقة الشرك، ولهذا ادعوا لأنفسهم أنهم ليسوا بمشركين، وزعموا أن اعتقادهم في من يعتقدون به أنه ليس بشرك، وهذا هو الشرك. فالله تعالى أمر بالصلاة له وحده وبالنحر له وحده، فمن صلى لغير الله أو نحر لغير الله فقد عبد معه غيره وأشرك به، وهذا عين الشرك. وهؤلاء يدعون من يعظمونه، يدعونه من دون الله، والله تعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا. فهؤلاء دعوا من يغلون فيه ويعتقدون فيه، دعوهم مع الله، فلهذا نقول إنهم أشركوا بالله وكانوا مشركين، وهذا الشرك، هذا هو حين الشرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال سبحانه وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. فهم مشركون ويدعون أنهم ليسوا بمشركين، وإنما أتوا من جهلهم بحقيقة الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك بالعبادة هو عبادة غير الله مع الله، عبادة غيره تعالى معه، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. فمن صلى لله وصلى لغيره، ونحر لله ونحر لغيره، وخاف الله وخاف غيره، خوف السر لا الخوف الطبيعي. أهل العلم فصلوا وقالوا الخوف يعني خوف هو عبادة لله، خوف من مراقبته، خوف طبيعي، خوف من السبع، خوف من العدو، خوف من الخطاب. خوف السر كالخوف من ميت، من صاحب هذا القبر، من الخوف من حي يخاف منه وهو غائب عنه، يقول ترى يسمعني ترى سيفعل بي وهو غائب عنه، فقد جعله ندا لله الذي يسمع جميع الأصوات. فهؤلاء مشركون بالله عابدون معه غيره، قد جعلوا لله من خلقه أندادا. نعم. قال إن قلت هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه، قلت قد صرف هذا يدافع عنه. نعم. أو نعم. قلت قد صرح الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها، وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا ماهية التوحيد، فصاروا حينئذ كفارا كفرا أصليا، فإن الله تعالى قد فرض على عباده إفراده بالعبادة ألا تعبدوا إلا الله وإخلاصها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومن نادى الله ليلا أو نهارا أو سرا أو جهارا أو خوفا، ومن نادى الله ليلا أو نهارا أو سرا أو جهارا. إنكم أو لواء واء في الواقع. ومن نادى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وخوفا وطمعا ثم نادى معه غيره فقد أشرك في العبادة، فإن الدعاء من العبادة، وقد سماه الله تعالى عبادة في قوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي بعد قوله ادعوني أستجب لكم. فإن قلت، وهذا المعنى بعينه يعني بهذا المعنى أو اللفظ في كشف الشبهات، يقول إن قلت إن هؤلاء يعني إن هؤلاء جهال يعني واقعون فيما وقعوا به عن جهل. الشيخ رحمه الله يجيب يعني بقول بعض الفقهاء في باب الردة بأن من تكلم بكلمة الكفر كفر وإن لم يقصد معناها. الشيخ يريد يجعل هذا يعني دليل على أن من أشرك بالله كان مشركا وإن لم يعتقد أنه شرك، هو مشرك. أما ما قصد إليه الشيخ فهذا ظاهر حق، أن من أشرك بالله وعبد مع الله غيره فهو مشرك وإن لم يعتقد أنه شرك، ومن فعل الكفر أو قال الكفر فهو كافر وإن لم يقصد أنه يكفر، هذا صحيح. لكن قوله عن الفقهاء في باب الردة إن الإنسان يكفر بالكلمة يقولها وهو لا يقصد معناها، هذا ليس على إطلاقه. من تكلم بكلمة لا يقصد معناها الباطل بل يقصد معنى آخر، لكن هي لها معنى كفري ولها معنى ليس بكفر، وقال هذا وهو لا يقصد المعنى الكفري والمعنى المحرم. فإنما الأعمال بالنيات، لكن من تكلم بالكفر وهو يعقل ما يقول، يعني عندنا الخطأ هذا مرتبط مثل قوله اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يخاطب ربه يقول أنت عبدي، أخطأ من شدة الفرح فيشعر تكلم بكلمة يعني في غاية النكارة لكنه دهش بسبب الفرح العظيم أن اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قلب هذا لا شك أنه غير مؤاخذ بسبب أنه ما قصد معنى ما يقول بل يقصد معنى آخر، هو يقصد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ كما قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح أخطأ. وهكذا لو سبق يعني لسان الإنسان غلطا، سبق لسانه إلى ضد ما أراد، سبق لسانه، الله لا يؤاخذ، إنما الأعمال بالنيات. أولئك الذين قالوا صابعنا، يقول أسلم، لكن خالد رضي الله عنه يعني واخذهم بظاهر الكلمة، ولهم أرادوا صبعنا يعني انتقلنا عن ديننا إلى الإسلام، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على خالد وبرئ من فعله. لابد مني يعني فهم هذه المقولة إن من تكلم بكلمة مما يدل على الكفر أنه يكفر وإن لم يقصد معناه. نعم إذا تكلم بكلمة يعرف معناها لكنه لم يقصد أن يكون كافرا ظاهرا. من استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ استهزأ فهو كافر ما دام يعقل ما يقول، لم يكنه عن سكر ولا عن يعني إغماء أو مرض إلا في رأس برسام. فإنه يكفر ما دام إنه يقصد معنى الاستهزاء ويقصد الرسول، وإن لم يقصد أنه يكفر. وإن كان مصدقا للرسول يعترف بأنه رسول فإنه كفر. وإن كان هادئا ومادحا كما يستشهد بقصة الركب الذين سخروا من الرسول وأصحابه كما في آية وأظن ستأتي لعلها تأتي. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم بعد. قال فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين. قلت لكن في الكلام المتقدم أيضا الشيخ المؤلف رحمه الله يقول أنه بناء على أنهم لم يفهموا حقيقة الشرك ولا حقيقة التوحيد فهم مشركون يعني وكفار أصليون، لأنه ما معهم الاسم الإسلام ما معهم، وهذه صعبة جدا. يريد يجعلهم كفار أصليين، هذا الأصل خاص ما هذا يجب أنه يدعى إلى الإسلام، يدعى ليدخل في الإسلام من جديد. وعلى محل نظر يعني اعتبارهم كفار أصليين. نعم بعد. فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين. قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم فقالوا يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد وإبانة أن ما يعتقدونه لا ينفع ولا يضر ولا يغني عنهم من الله شيئا وأنهم أمثالهم وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم شرك، لا يتم الإيمان بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله تعالى، وهذا واجب على العلماء بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم، فإذا أبانته العلماء للأئمة والملوك وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد، فمن رجع وأقر حقن عليه دمه وماله وذراريه، ومن أصر فقد أباح الله منه ما أباحه لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فإن قلت يذكر الشيخ أنه لقائل أن يقول إذا كنت تقول إنهم مشركون وأن عملهم هذا كفعل المشركين الأولين ألا يجب أن يعاملوا بما عامل به الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين الأولين وهو جهادهم، كما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال سبحانه وتعالى فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا هو مضمون الإيراد. الشيخ يقول نعم قد قال بهذا بعض أهل العلم وقد أبهم رحمه الله أجمل، ولكن على الحقيقة أنه يعني لا مجال للخلاف في إن من يعني إذا كان هذا الشرك من طائفة ممتنعة فإنهم يقاتلون، بل يقاتلون على أقل من هذا من ترك بعض شرائع الإسلام، يقاتلون على أنهم كفار، أو يقاتلون لترك هذا الخروج عن شريعة الإسلام. ولكن يقول قبل ذلك يجب على العلماء أن يبينوا أن هذا شرك، وأن الواجب على كل مسلم أن يخلص الدين لله ويخلص العبادة لله، وأن يترك الشرك المناقض للتوحيد الذي هو دين المرسلين الأولين والآخرين، وأن يبينوا هذا لمن في أيديهم السلطان، لذوي السلطة من الملوك والأئمة. كل الأئمة يظهر أنه مراعاة للمصطلح اللي عندهم، لأنهم يسمون يعني ملوكهم أئمة. في اليمن كانوا أيام الملكية يسمون الملك إمام، الإمام فلان، الإمام أحمد، الإمام يحيى، الإمام المنصور، الإمام، يسمونهم أئمة. فلهذا قال الملوك والأئمة. أن يبينوا هذا، ثم على الملوك والأئمة إذا يعني عرفوا هذا أن يبعثوا دعاة يدعون الناس في أقطار البلاد، يدعونهم إلى التوحيد وترك هذا الشرك، فمن استجاب حقن دمه، ومن أصر على شركه بعد البيان قتل، لأن هذه ردة إصرار على الشرك. من أصر على أني على هذا الشرك بعد إقامة الحجة عليه فإنه يقتل. هذا ما تضمنه كلامه رحمه الله، وهذا حق، يعني حق أنه يجب على العلماء أن يتوجهوا إلى من في أيديهم السلطان بالبيان، وأن يطالبوهم ببعث الدعاة. وفي نفس الوقت في الحقيقة أيضا على العلماء أن يبينوا للعامة، أيضا كما يبينوا للملوك والأئمة أن يبينوا للعامة، ولا يتوقف هذا على بعث الملوك والأئمة للدعاة. يعني لو أن الملوك والأئمة قصروا فعلى العلماء أن يقوموا بما يستطيعون، العلماء الذين يخالطون الناس يبينون لهم، كما هي وظيفة الرسل. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فواجب البيان والدعوة يعني على العلماء، لا يقتصر على يعني لا يقتصر في ذلك على الملوك والأئمة، بل يكاتبون الملوك والأئمة بهذا الأمر، ويطلبون منهم حمل الناس على التوحيد ونبذ الشرك وهدم القباب وهدم المشاهد وهدم المساجد التي على القبور. وفي نفس الوقت يعني يقومون أيضا بالتوعية العامة من النساء والرجال، يبصرونهم بدين الله ويبينون لهم أن هذا شرك، وأن عليهم أن يخلصوا العبادة لله، وأنه يجب أيضا هدم هذه المساجد، فالمساجد هي بيوت الله التي أذن الله أن ترفع وأسست لعبادة الله وحده لا شريك له، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية. فما قاله هنا كلام حسن جميل ويقرر فيه واجب العلماء مع هذه الأوضاع السيئة. ولا شك أن يعني تقصير العلماء القادرين وعجز غير القادرين سبب عظيم في شيوع هذا الباطل وانتشاره وتجدره وتأصله وتعمق في نفوس الشعوب، يعني حتى صارت هذه الأمور دينا. هم هؤلاء الخرافيون والقبوريون يعني يفعلون ما يفعلون تدينا وتقربا إلى الله، يظنون هذا يعني سبحان الله سبحان الله. فالعلماء الذين عندهم يعني العلماء أنواع، منهم من والعياذ بالله يشجع على هذه الأعمال الباطلة، إما أنه هو نفسه مصاب في اعتقاده أو أنه يشجع على هذا من أجل أن يبقى له احترامه عند العامة، فإنه لو خالف هؤلاء العامة نبذوه وأعرضوا عنه فعلا، لأن العوام إذا كان عندهم أمر قد يعني اصطبغت به عقولهم يعني يشتد نكيرهم وغضبهم على من ينكر عليهم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ومن العلماء من يكون عاجزا، يعرف الحق ويعرف أن هذا باطل ولكن ما له حيلة، ما يستطيع أن يعني يخاطب هؤلاء الطغام، لو خاطبهم وأنكر عليهم ثاروا عليه وآذوه وضربوه أو قتلوه، هذا هو الجاهل. ومنهم من يكون مقصرا، يعني ممكن أنه يكون لكنه الجهاد يحتاج إلى جهد وإلى صبر ومصابرة. هذه أحوال الناس، أحوال يعني المنتسبين للعلم بالنسبة لهذا الواقع في شعوب المسلمين وفي بلاد المسلمين. نعم. ماذا؟ قال: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. قلت: هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد، وقد قال الله تعالى في قصة موسى مع الإسرائيلي والقبطي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم وطلب أمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المرضى وغيرها. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء من أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش لهم. كذا عندكم؟

بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبل منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي الحديث الصحيح: من حلف فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فأمره أن يجدد إسلامه، فإنه قد كفر بذلك كما قررناه في سبل السلام، في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. فإن قلت هذه السبل بعينها ذكر الشيخ محمد في السبل، فإن قال المتكلم بلسانهم إنه ثبت أن الناس يوم القيامة يستشفعون بالأنبياء إلى الله، فيأتون إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز الاستغاثة بالمخلوق. الجواب المختصر لا يحتاج إلى هذا التفصيل، لكن الشيخ استطراد يعني أكثر كلامه. الجواب أن هذا استغاثة بحي حاضر قادر، وطلب للدعاء ما هو استغاثة بل طلب للدعاء منه، طلب للدعاء، وهذا لا ينازع فيه أحد. فالدعاء يعني طلب الدعاء من الحي الحاضر القادر هذا جائز، كما قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعاء. إذا أجدبوا طلبوا من الرسول أن يستسقي لهم كما في قصة الأعرابي وغيرها. فهذا جائز في الحياة يعني في الدنيا وفي الآخرة، وهذا ليس هو محل النزاع، بل النزاع والكلام في دعاء الأموات. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم هو الشرك، وكذلك دعاء الأحياء أو الأموات بطلب ما لا يقدر عليه إلا الله، كطلب النجاة من النار ومغفرة الذنوب والنصر على الأعداء، يعني بمجرد الاعتقاد في ذلك الميت أو الحي. فالنجاة من النار ودخول الجنة وكذلك حصول الشفاء، هذا كل ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله. ويذكر الشيخ في هذا الموضع إن أولئك القبوريين يغلون في من يغلون به، حتى إنهم يطلبون منهم شفاء المرضى والنصر على الأعداء ومغفرة الذنوب، وحتى إنه يعني طلبا لسلامة حمل مثلا امرأته يشتري منه، كأن هذا الولي يملأ يتحكم في هذا الحمل، يمكن أن يؤثر فيه فيقتله، كما قال في الروايات إن الشيطان جاء إلى حواء، وإن كانت الروايات إسرائيلية، فقال سميه كذا وإلا فأنا أفعل وأفعل. فالذي يظهر إن من جملة ضلالاتهم وتلبيس أولئك الطواغيت إن يقول يعني إنه له قدرة إنه يتحكم في الحمل، يمكن إنه مثلا يؤثر عليه بالنمو والتكامل أو يؤثر عليه بأن يسقطه فهو يشتريه منه، هذا تأويله عندي كذا. يشتريه منه، يدفع لهذا الطاغوت مال من أجل سلامة حمل امرأته، من أجل سلامة حمل امرأته. يعني المثل ما هي مسألة علاج وطب طبيعي، لا، تأثير اعتقادي فقط، تأثير غيبي خفي، وهو من يعني اعتقادات الجاهلية الأولى. وهذا فعلا قد يكون لهذا الطاغوت شياطين تخدمهم فيؤثرون على حمل هذه أو هذه، فهو يستدفع شرهم بأن يعطيهم مال، لكنه ما يعتقد، يعتقد إنهم هذه قدرة عندهم، قدرة يعني راجعة إلى فضلهم وإلى كونهم أولياء لهم نفوذ في الكون، فيتقربون إليهم بالخضوع والعبودية، ويعتقدون فيهم أن لهم تأثيرا في هذا الوجود وفي هذا الكون، فيجمعون بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة. وهذا المثال الذي ذكره، رجل أتى لأحد سدنة القبور وقال هذا الذهب وهذا الدراهم وكذا، أنا ملكت السيد نصف مهر امرأتي، ملكه، يعني كأنه نذره له. ويؤكد الشيخ على أن هؤلاء القبوريين إنهم أن فعلهم كفعل المشركين الأولين، بل هو أغلط كما تقدم، وينظر فعلهم هذا بصرف بعض الأموال لأولئك الأولياء بزعمهم ومقاسمتهم لأموالهم بما نسأل الله عن المشركين وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فشابه هؤلاء القبوريون شابه المشركين الأولين في قسم أموالهم وجعل بعض أموالهم لهذه الأنداد، فيجعلون منها ما هو لله ومنها ما هو لأولئك الأنداد. يؤذن رحمن أذن. كل حال كما قلنا إن هذه الشبهة داحضة وجوابها سهل، وأن الاستغاثة بالحي القادر كما في يعني طلب الدعاء من الرسول ومن غيره، حتى إن الرسول استشهد الشيخ في قوله في الحديث المشهور أنه قال لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك الصالح. طلب منه الدعاء، حتى الرجل طلب من بعض أصحابه، والصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء عموما وخصوصا، ادعوا الله أن يجعلني منهم كما قال عكاشة، هذا مما لا نزاع فيه. فمن من يذكره من أولئك القبلي ما هو إلا تمويه تلبيس ومغالطة. وليس الكلام في هذا، الكلام في دعاء الموتى والغائبين وطلب ما لا قدرة، يعني ما لا قدرة لهم عليه، بل حتى ما لهم قدرة كيف تدعو غائبا، تدعو ملكا أو تدعو إنسانا غائبا، يا شيخ فلان يا سيد فلان افعل لك، بحيث لو كان حيا يمكن نسوي لك يعني أمر، لكن تدعوه غائبا ما يعني، هذا يتضمن أنه يسمعك وهو في أبعاد في بعد، ويتضمن أنه قدرة على أنه يفعل لك شيء يخلصك من شدة أو ورطة أو كربة وهو هناك. هذا هو عين الشرك. وقد جعل لهذا المخلوق ما هو لله من سماع الأصوات في أقطار الدنيا، لأن الذي يعتقد في الولي يدعوه من بعد. هذا مثلا في البدوي في مصر المعتقدون به يدعونه وهم أين؟ وهم في الشرق أو الغرب، وهم في البر أو البحر، ويعتقدون إن دعاءهم يصل إليه، وأنه هو أيضا يقدر على أن يفعل لهم ما يطلبونه، يخلصهم من كربتهم، ينصرهم على عدوهم، يأخذ بأيديهم. يمكن أنهم يعتقدون أنه نفسه يأتي إليهم، وقد يتمثل الشيطان بصورة بعض أولئك حتى يتخيل المشرك إن من دعا قد جاء إليه. وشيخ الإسلام ذكر شيئا كثيرا من هذا النوع وهذا ووصف حال أولئك الضلال في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. حسبك يا تفضل. إيش؟ أي نعم تلك مشهر يعني مثل فداد. لا لا أنا أقول لك يعني من ذي قطعة يعني إيه إيه. بارك الله فيك أحسنت. نعم. هذا سائل يقول ذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في كتابه مصباح الظلام ما مفاده أن قول الصنعاني بأن هؤلاء كفار أصليين لم يسبقه إليه أحد، انتهى كلامه. هل يعد قول الصنعاني شاذا؟ نرجو التوضيح بارك الله فيكم. قلت لكم إن هذا فيه نظر، يعني ما هو واضح إنهم كفار أصليين، هم يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله. فهذه الإضافة أو ما نقلته هو يؤيد إن قول الصنعاني ليس بي مسلم. نعم. الكافر الأصلي مثل اليهودي ما دخل بالإسلام، وثني بوذي ما دخل بالإسلام، هذا كافر أصلي، أما هذا مسلم مولود بين أبوين مسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول هو مسلم ويصلي ويفعل لكنه ارتكب ما يوجب ردته. نعم. قل السلام عليكم، هل يصح الاستدلال بقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على جواز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ هل هو استدلال في محله؟ ماذا عندك؟ يعني كأن هذا السؤال ينم عن اعتراض هذا المعنى. يعني استدل العلماء، الشيخ الصنعاني والشيخ محمد بن عبد كلهم استدلوا بمثل هذه الآية، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، والقرآن حكاه وأقره، وليس المعول على هذا. أو ليس المعول على هذا، بل الاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه أمر يرغب فيه الإسلام. الإسلام يرغب في إغاثة الملهوف، غريق يستغيث بقادر على إنقاذه، واقع في ورطة يستغيث. المغيث محسن والمستغيث طالب ما لا يعني ما يمكن، طالب من المخلوق ما هو قادر عليه. في إغاثة الملهوف، إغاثة المكروب، إغاثته بإنقاذه من كربته من غرق أو يعني استيلاء عدو أو يعني يعني تسلط سبع عليه، هذه هي الإحسان، إغاثة الملهوف. فالاستدلال بالآية لا إشكال فيه. نعم. هذا سؤال من الشبكة، يقول: هناك رعاية تظهر في بعض القنوات ذات التوجه الطيب عن منتج ما، تقول الدعاية: الأسرة التي تستخدم ذلك المنتج قليل ما تمرض، فهل هذا القول جائز أم هو من كفر النعمة الذي هو نسبة النعمة وهي الصحة إلى السبب ونسيان المسبب وهو الله تعالى؟ ملحوظة: المنتج هو منتجات، ذكر اسم المنتج، ديتول صابون وشامبو. إيش؟ ديتول صابون. هذا كلام باطل، من يستعمل هذا المنتج لا يمرض، أو الأسرة التي تستعمله لا قليلا ما قليلا ما تمرض، هذا باطل. من أين لهم؟ هذا باطل قليلا ما تمرض، لكن هذا المنتج أو هذا الدواء ينفع في كذا وينفع في كذا، يعني يرجى أن ينفع، ما هو مضمون الأسباب، يعني ما هي حتمية، الأسباب أسباب تعارضها موانع، وقد يكون السبب هذا هو سبب لكنه قاصر. دعوة هذه دعاية استهلاكية للتأثير على نفسيات الناس وتضليلهم. الأسرة التي تستعمل هذا الصابون أو هذا المحلول مثلا قليلا ما تمرض، هذا علم بالغيب، الله يحدث ما شاء من الأمراض والعلل ولا يمنع منها هذه الأسباب، فالواجب يعني عندي أنه ينبغي مقاطعة هذه المؤسسة أو هذه الشركة التي تنتج هذا المنتج وتضع هذه الدعاية، تدعو بأنه ينفع في كذا وينفع في كذا ويزيل كذا بإذن الله. نعم. إيش؟ هذا أقبح، هذا أقبح، لأن هذا ما له علاقة، يعني الصابون كان يمكن يصير دواء يقاوم بعض الأمور ثم يكون ما غاب على تأثير آخر. لا هذا اعتقاد خرافي منكر، هذا ينبغي تقاطع هذه الشركة. نعم. يقول سائل من الشبكة كذلك، يقول: هل مفوضة الأشاعرة يثبتون الصفات السبع فقط ويفوضون الباقي كما يفعل عموم الأشاعرة؟ نعم لأنهم يتفقون على إثبات الصفات السبع إثباتا حقيقيا على ما فيه، على ما في ما في إثباته، وأما ما ينفونه فهم في فريقان، مفوضة ومؤولة. نعم. يقول هذا سائل، يقول: قال الصنعاني: وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، فهل الحلف بغير الله؟ هذا الحلف بالصنم ما هو مستقيم، المعروف عند أهل العلم أن الحلف بغير الله شرك أصغر، لكنه قد يصل إلى الشرك الأكبر بحسب ما يقوم بقلب هذا الحلف، لكن الأصل أنه شرك أصغر. وطيب السؤال، أقول هذا السؤال لأنه يعني ورد في كلامه وهو يعني لا يصح هذا الإطلاق، لا يصح هذا الإطلاق. وفي شروع التوحيد يعني نص على هذا في شرح كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ذكروا حكم الحلف بغير الله وأنه شرك أصغر، لكن قد ينتهي إلى الشرك الأكبر إذا كان الحالف يعتقد في المحلوف به ما هو من خصائص الله. نعم. التوجيه كان صنعنا أمره أن يجدد إسلامه ويقول لا إله إلا الله. لا أنا ما هو الظاهر يعني، فليقول لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله هذه تضاد الشرك صغيرة وكبيرة. والحديث من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، والذي يظهر عندي إنه يخاطب الرسول من جرى على لسانه الحلف، ما يقصد الحلف لكن جرى على لسانه بسبب الاعتياد. من تعود الحلف بشيء فإنه يجري على لسانه من غير أن يقصد الحلف به، فمن حلف باللات والعزى الصحابة لن يعني من دخل منهم في الإسلام لم يحلف باللات والعزى قصدا، بطلت اللات والعزى ذهبت، لكنه قد يحلف بحكم الاعتياد. مثل بعض المسلمين اللي تعودوا مثلا الحلف بالنبي يجري على لسانه يقول والنبي من غير أن يقصد الحلف به على عادته السابقة. فالرسول قال من حلف يعني كأنه من سبق لسانه وأخطأ فليقل لا إله إلا الله. نعم. الله أعلم. هذا سائل يقول هل يعذر بالجهل من كان يسكن في بلد يكثر فيها العلماء وطلاب العلم مثل هذه البلاد؟ نعم، لا منه هو مظهر لدينه ولله الحمد ومعلن لتوحيده وينكر بحسب قدرته الحمد لله. نعم. بلاد المسلمين كثيرة، أين يذهبون الآن؟ يعني أهل مصر أين يذهبون؟ أهل اليمن مع وجود ما فيه، أهل سائر البلاد، بلاد في إيران، كيف يفعل أهل السنة هناك؟ أدموا أنهم مظهرون لدينهم وتوحيدهم واعتقادهم ويقومون بما يقدرون عليه من الإنكار بحسب قدرتهم العلمية وقدرتهم يعني الشخصية. نعم. يقول فضيلة الشيخ كيف نجمع بين قول الله تعالى وإن من قرية إلا خلا فيها نذير ووجود أهل الفترات؟ لا هذه يعني الفترات لا تعني الخلو عن النذير مطلقا، بل تكون هذه الأمة قد جاءها نذير، أو هذه البلد قد جاء فيها نذير، ولكن مع تقدم الزمن تقلص فيها نور النبوة، فتكون هذه باعتبار قد تكون المدة التي نسميها فترة ما يلزم منها الخلو المطلق عن يعني عن نور الرسالة، لكن فترة يعني خفيت فيها معالم الرسالة أو معالم النبوة. يعني يمكن يكون في هذا العالم الآن يعني بلاد أشبه ما تكون بحال الفترة، ممكن، ولا سيما قبل وجود وسائل الاتصال والبث والتداخل العالمي هذا، ممكن. تكون فيه يعني حالة فترة نسبية، والله أعلم.